تخيل واحد محبوس جوه دماغه، أفكاره مسيطرة عليه وبتجبره إن هو يتصرف بطريقة معينة، وهو يا عيني مفيش في إيده أي حيلة غير إنه يجريها ويسمع كلامها عشان يرتاح. عملية الاستحواذ عليه بتتم على 3 مراحل. أول مرحلة بتبدأ بفكرة، فكرة غير مرضية في عقله، زي فكرة انتشار مرض في الناس اللي هو بيهتم بيهم مثلا. بعد كده بيجي التفسير، تفسير قاسي جدا للفكرة اللي لسه طالعة من شوية، هو هيكون السبب اللي هينقل ليهم المرض الخطير ده علشان هو مهمل في غسل ايديه. الفكرة وتفسيرها الاتنين دول هيخلقوا قلق وتوتر كبير، وعشان القلق مش مريح فالراجل هيتصرف بطريقة تخليه متأكد 1000000% ان الفكرة دي مش هتتحقق، فكل ما ايده تلمس اي حاجة هيروح يغسلها 400 مرة مثلا. اللي بيعمله ده بيخفف توتره فعلا بس الفترة قصيرة، لكن الافكار السيئة دي وتفسيراتها مش بيخلصوا وهتتكرر تاني وتالت، بتبقى جزء أساسي ويومي من العالم بتاعه. الراجل ده مريض وسواس قهري. الوسواس القهري مرض سلوكي اللي بيصاب بيه بيبقى عنده وساوس بتخليه غصب عنه يقوم بأفعال معينة مش بيقدر يمتنع عنها. السلوكيات اللي أنا بقصدها دي ليها أشكال كتير، ممكن مثلا يكون المريض من اللي بيخافوا من التلوث وانتشار الأوساخ، وده بيترجم لسلوكيات نظافة قهرية زي غسل الإيد كتير جدا مثلا، أو ممكن يكون من اللي بيراجع على الحاجة 1000000 مرة، يفضل يتأكد من إن الباب ده مقفول 30 مرة مثلا مع إنه لسه قفله. ممكن يكون عنده هوس من ناحية الترتيب والنظام، أو من اللي بيخافوا لو مش كل حاجة حرفيا اتنفذت وتمت على أكمل وجه فده معناه إن في شيء مريع هيحصل مثلا، أو ممكن يكون من اللي بيخافوا من إن حاجة سيئة ممكن تحصل لو رموا حاجة، وده بيوصلهم لسلوك قهري للاحتفاظ بكل شيء لدرجة الاحتفاظ بالجرايد القديمة والأغراض المكسورة. زي ما احنا شايفين مريض الوسواس القهري بيبقى مجبور إنه يضيع وقته في تكرار أفعال معينة، ودي حاجة بتخسره معنويا وماديا كمان، ده غير إن بعض الأفعال بتضره بدنيا زي مثلا كتر غسل ايده بمواد مضرة زي المطهرات الكيميائية مثلا. مريض الوسواس القهري علشان يتعامل مع مرضه في 6 خطوات لو مشى عليهم هيخلوا حياته اسهل. اول خطوة هي انك تتعلم تميز الوساوس المستحوذة والالحاحات القهرية من بقية احداث الحياة الطبيعية. احنا وعينا اليومي اوتوماتيك، بروح اشرب مثلا بدون ما افكر بصورة واعية، بعمل كل حاجة بصورة شبه غير واعية. هنا بقى أنا بطلب منك إنك تركز شوية من جهدك إنك تخلي وعيك صاحي للي بتعمله. تقدر تعمل كده بإنك تعين على نفسك مشرف أو مراجع، تعال نسميه المراقب الحيادي. المراقب ده هيراقب كل تصرفاتك، ولما يلاقيك حسيت بالشعور المزعج بتاع الوسواس القهري هيقولك الرسالة دي. الشعور المزعج ده ما هو إلا وسواس قهري. في كلمات تانية كمان ممكن تستخدمها لو تحب، زي استحواذ، اضطرار. درب نفسك انك تقول حاجة شبه كده، انا ما اعتقدش ولا شايف ان ايديا وسخة فعلا ولا انا محتاجة اغسلهم، لكن انا بعاني من استحواذ مخليني احس ان انا ايديا وسخة. كل ما تعيد تسمية الشعور اللي بتحس بيه بالصورة دي، كل ما هتبدأ تفهم ان الشعور اللي بتحس بيه ده مش اكتر من انه انذار مزيف ملوش اي ربط بالواقع. انت ايدك مش وسخة ولا حاجة، ده مجرد مرض هو اللي بيحسسك بكده. خلصنا من مرحلة التسمية، نيجي بقى لمرحلة النسب. عيد نسب الإلحاح والوساوس دي مصدرها الحقيقي، هي مجرد حالة مرضية، ما تنسبش السبب لنفسك. دي نقطة أساسية في العلاج، لما تحس بالأعراض قول مش أنا السبب في الشعور ده، ده مرض الوسواس القهري والوساوس دي ملهاش معنى حقيقي وراه، دي مجرد إشارات مزيفة بتحصل في المخ بتخليني أحس كده. انت لما تقول كده مع الوقت هتلاقيك معتش بتاخد الإلحاحات دي بصورة جدية. إعادة النسب دي كمان هتساعدك إنك تتجنب الطقوس اللي بتعملها عشان ترتاح، لما هي بتضغط عليك علشان تتصرف بطريقة معينة فكر نفسك إن ده فخ وطعم ما تصدقوش وما تخليهوش يضحك عليك. هي بتقولك إنت هتغسل إيدك علشان إيدك وسخة، فأنت بتقول في أسوأ الأحوال هخسر إيه يعني، بس ده فخ. إنت لو صدقت الإلحاح ده وبدأت تستجيب لي هتحصل على راحة لحظية، لكن في وقت قصير الإلحاح ده هيزداد أكتر وأكتر. كمان عشان تساعد نفسك انك ما تستجبش، انت محتاج انك تتعلم امتى تتنقل من سلوك للتاني. فكر كده في جراح بيغسل ايده قبل عملية جراحية، الجراح ده مش محتاج ساعة مؤقتة علشان تقوله امتى يتوقف عن الغسيل، هو لوحده بعد شوية بيجيله شعور يقوله انه قام بالغسيل بما فيه الكفاية فبيتوقف. لكن الناس المصابة بمرض الوسواس القهري مش بيقدروا يحصلوا على نفس الشعور ده، مش بيبقى عندهم شعور شبه اللي جه للجراح وخلاه يعرف يتنقل للي بعده. نقدر كده نعتبرهم ان التيار الآلي عندهم متعطل شوية. تعامل مع نفسك من البداية وكأن التيار الآلي بتاعك متعطل، انت محتاج تتدخل بنفسك عشان تتنقل من تصرف للتاني. لو ما نقلتش بنفسك هتفضل قاعد ساعة كاملة تغسل ايدك، مهما كنت حاسس ان ايدك لسه ما نضفتش وانك محتاج تكمل غسيل، اجبر نفسك انك تقوم بسلوك تاني، شيل احساسك على جنب تجاهله وكأنه مش موجود. ما تحاولش انك تخلي الاحاسيس والافكار اللي بتقولك تكمل غسيل تختفي او تحاربها، انت كده هتراكم التوتر جوه اكتر واكتر، والتوتر هيزود الضغط عليك ويخلي الاعراض بتاعة الوسواس القهري تبقى اكتر قوة وسيطرة عليك. سيبها موجودة، تجاهلها، اعمل اي حاجة تانية. او لما تحس بعرض من الاعراض وبعد تطبيق الخطوتين اللي فاتوا قول لنفسك انا محتاج اقوم بعمل تاني، وابدأ بعمل اي شيء، وجه انتباهك لاي شيء تاني ودرب نفسك على كده. هيساعدك تعمل كده لو اخرت استجابتك. لما يجي لك رغبة ملحة انك تقوم باي عادة اضطرارية قول لنفسك انا هعملها بس بعد ربع ساعة مش دلوقتي. خلي فيه فاصل زمني بين الشعور انك لازم تعمل الشيء وبين عمله، انت هتستجيب بس شوية كده. هو في الاول هيكون الالحاح قوي جدا، فانت ممكن تقلل مدة الانتظار، خليها مثلا 5 دقايق وكل شوية زودها، مع الوقت والتدريب الرغبة الملحة هتخف وتتغير. وحتى لو ما نجحتش بنسبة 100% بس انت بتطبيقك ليها هتحس بالقوة، وخصوصا بعد سنوات من الاحساس انك تحت رحمة وسيطرة القوة الغريبة دي اللي بتحدد لك اللي بتعمله. في نقطة هنا كمان، انت مثلا لو مشكلتك في التأكد من الاقفال والابواب مرات كتير او حاجة مشابهة، قم بالنشاط في المرة الاولى، اقفل الباب مثلا، مع الادراك الواعي جدا والاعتناء الشديد في ملاحظة القفل وهو بيتقفل، اهتم بكل التفاصيل وكأنك بتسجل عملية القفل فيديو في دماغك. ممكن كمان تستخدم الحوار جوه الفيلم، تقول مثلا الباب الوقتي مقفول اهو انا بقفل الباب. بالطريقة دي انت هيكون ليك صورة ذهنية كمرجع، لما تبدأ الوساوس في الظهور وتقول لك اتأكد من الباب زمانه مفتوح، انت معاك مرجع قوي وواضح ان الباب مقفول اهو، هيساعدك تقاوم الالحاح ده. اخر نقطتين هما التوقع والتقبل. من المهم انك تتوقف عن الانفعال في كل مرة بتحس بيها بالوسواس القهري وكأنها فكرة جديدة او شيء ما كانش متوقع مثلا، ارفض انك تخليها انها تهزك من الداخل او تخليك تتضايق من نفسك. لما تكون مستعد ليه هتقدر تتعرف عليه في اللحظة اللي هيجي فيها وهتكون جاهز، هتقول لنفسك مش حوار، ده مجرد وسواس الغبي ملوش اي معنى، ده جوه دماغي مفيش اي داعي للاهتمام بيه. فكر كده بجرس الانذار في العربية اللي بيقوم بازعاجك، انت ما بتدققش فيه، ما بتقولش انا مش هعرف اعمل حاجة لحد ما الصوت يتوقف، بكل بساطة انت بتطنش الصوت وبتكمل طريقك. ما تتضايقش من نفسك، مش من المنطقي انك تعمل كده لمجرد خلل في المواد الكيميائية في المخ. انت لما تقبل الواقع ان الوساوس الملحة دي ملكش دخل فيها وبتحصل غصب عنك، ده هيخفف لك كتير من سطوتها. وبس كده، سلام.